أبدا على الرسول وآل البيت كل جميع لا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أكدارها فصفر وزاده رفعة من فوق كل صفر الله صفه من أكدارها فصفر وزاده رفعة من فوق كل صفر نعم وصرفه في الكائنات وفي الجنات عدل بها للمؤمنين يفي فازده مدحا فإن الفضل غير خفي وانزب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما من فوق كل صفي نعم وصرفه في الكائنات وفي الجنات عدن بها للمؤمنين يفي فازده مدحا فإن الفضل غير خفي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما الله صفه من أكدارها

وزاده رفعة في عز منصبه فواضح الحق في منهج مذهبه الله خوله في كنز مطلبه لما رآه فريدا في تقلبه وزاده رفعة في عز منصبه فواضح الحق في منهج مذهبه فمذ أتانا بدين غير مشتبه لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق صل مولاي صل وسلم دائما ابدا على البشير وعلى البيت صل لما رآه فريدا في تقلبه وزاده رفعة في عز منصبه فواضح الحق في منهج مذهبه الله خوله في كنز مطلبه لما رآه فريدا في تطلبه وزاده رفعة في عز منصبه فواضح الحق في منهج مذهبه فمذ أتانا بدين غير مشتبه لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهب مولاي صل وسلم دائما وألبس الشمس منه النور والقمر الله كرر في تبجيله السور وألبس الشمس منه النور والقمر وأخجل البحر من يمناه والمطر فهك عذري فكم مثلي قد اعتذر إن الذي أعجز المدح والشعر أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم مولاي الشمس منه النور والقمر وأخجل البحر من يمنه والمطر فهك عذري فكم مثلي قد اعتذر إن الذي أعجز المدعى والشعرى فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم مولاي البحر من يمنه والمطر فهك عذري فكم مثلي قد اعتذر إن الذي أعجز المدح والشعرى أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم مولاي كسرى وقيصر كان منه في رغد كسرى وقيصر كان منه في رغد وإن بدا مفردا يوما على أحد ظنوه في جحفل بالخيل والعدد كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام مولاي الله ناصره بالروح والمدد حوله شهرا لمطرد كسرى وقيصر كان منه في رغد وإن بدا مفردا يوما على أحد ظنه في جحفل بالخيل والعدد كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله قبل الورى أبدى خليقته الله قبل الورى أبدى خليقته والرسل والأنبياء رام طريقته الله قبل الورى أبدى خليقته والرسل والأنبياء رام طريقته كم أرمد قد شفي مذم السريقتهم تالله إن الدنا كان طليقتهم ونفسه في رضا المولى رفيقتهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقتهم قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم والرسل والأنبياء رموا طريقتهم الله قبل الورى أبدى خليقتهم والرسل والأنبياء رموا طريقتهم كم أرمد قد شفي مذم السريقتهم تالله إن الدنا كان طليقتهم ونفسه في رضا المولى وفيقتهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقتهم قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا صلى عليه على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله قبل الورى أبدا خليقتهم والرسل والأنبياء رموا طريقتهم كم أرمد قد شفي مذم سريقتهم تالله إن الدنا كان طليقتهم

حقنها وكان عمدتها في وسط مضاجها اللهم لك العلي بأطنبها وكان عمدتها في وسط مضاجها وفاز من حضرة المولى بأقربها منه النبوة مبدأ عز منصبها وهو الذي قد أتى ختما لموكبها وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم لك العلي بأطنبها وكان عمدتها في وسط مضاربها وفاز من حضرة المولى بأقربها منه النبوة مبدأ عز منصبها وهو الذي قد أتى ختما لموكبها وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي وكان عمدتها في وسط مضاربها وفاز من حضرة المولى بأقربها وفاز من حضرة المولى بأقربها منه النبوة مبدأ عز منصبها وهو الذي قد أتى ختما لموكبها وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما تجلى غيابها فأرسل الرسل فانجابت سعائبها أتوا بآي فلا تحصى عجائبها لكن خير الورى في الأصل صاحبها ومن ضياء نوره تزهو ثواكبها فإنه شمس شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم مولاي تجلى غياهبها الله قدر أن تجلى غياهبها فأرسل الرسل فانجابت سعائبها فأرسل الرسل فانجابت سعائبها أتوا بآي فلا تحصى عجائبها أتوا بآي فلا تحصى عجائبها لكن خير الورى في الأصل صاحبها ومن ضياء نوره تزهو ثواكبها فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم مولاي الخير مستبق الله منه إلينا الخير مستبق على لسان نبي وجهه طلق الله منه إلينا الخير مستبق على لسان نبي وجهه طلق الله منه إلينا الخير مستبق على لسان نبي وجهه طلق فالشمس من نوره والبدر والفلق والمسك من ريحه في الأفق يعتبق والجود من كفه في الخلق مندفق أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مجتمل بالبشر متسم مولاي فالشمس من نوره والبدر والفلق والمسك من ريحه في الأفق يعتبق فالشمس من نوره والبدر والفلق والمسك من الريح في الأفق يغتبق الله منه إلينا الخير مستبق على لسان نبي وجوه طلق فالشمس من نوره والبدر والفلق والمسك من الريح في الأفق يغتبق فالشمس من نوره والبدر والفلق والمسك من الريح في الأفق يغتبق والجود من كفه في الخلق مندفق أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي فالشمس من نوره والبدر والفلق والمسك من ريحه في الأفق يعتبق والجود من كفه في الخلق مندفق أكرم بخلق نبي ذنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي في كل حالاته سترا لمكتنف الرمت تشبهه المروي عن سلف لينا وحسنا ومنهلا لمغترف وعزمة ألقت الكفار في تلف كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي كل حالاته سترا لمكتنف الرمت تشبهه المروي عن سلف لينا وحسنا ومنهلا للمغترفين وعزمة ألقت الكفار في تلف كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي حتى اصطفاه ختاما في رسالته الله شاهد منه حسن حالته حتى اصطفاه ختاما في رسالته الله شاهد منه حسن حالته حتى اصطفاه ختاما في رسالته وأنزل الذكر في معنى مقالته وإن بدا وهو يزهو في علالته ترى الصناديد تخشى من بسالته كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي حتى اصطفاه ختاما في رسالته وأنزل الذكر في معنى مقالته وإن بدا وهو يزهو في علالته ترى الصناديد تخشى من بسالته كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي Oh, no.